قصيده دم الرغبه. ما كان يصدع قلبي هو دم الرغبه المطفاه وضجه الغيوم التي تستشف نفسها بقناع ضجري واصداء ذاكرتي في حلمي، وقد وصمه دم الفاقه.